والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. في هذه الآيات الكريمة من سورة السجدة يبين جل وعلا الفرق العظيم بين المؤمن الذي أطاع الله جل وعلا واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل بالطاعات واجتنب المحرمات، وبين الفاسق الفاجر الذي خرج عن طاعة الله وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم وانهمك في الفجور والطغيان. فقال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. الاستفهام هنا إنكاري، أي لا تستوي حال المؤمن وحال الفاجر الكافر الفاسق، لا يستوون عند الله، كما قال جل وعلا: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال جل وعلا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فالله جل وعلا يقول: لا يستوي المؤمن والكافر، لا يستوي المؤمن والفاسق في المآل عند الله جل وعلا. والفسق وصف يتصف به المرء، قد يكون فسقه مكفر، يعني بهذا الفسق كافر، وقد يكون فسقه مخرجه عن الإيمان الكامل وليس بكافر، فيطلق على الكافر وعلى ما دون الكفر. فمثلا الزاني يقال له فاسق لكن لا يقال له كافر، شارب الخمر فاسق لكن لا يقال له كافر، تارك الصلاة يقال له فاسق ويقال له كافر، عابد الوثن يقال له فاسق ويقال له كافر. فالمراد هنا والله أعلم الفسق الذي هو الكفر، لأن الله جل وعلا قال في الآية التي بعد هذه: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، أي هم ماكثون في النار. والفسق الذي هو بارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب وليس بكفر لا يخلد صاحبه في النار. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ وقد فسر ابن عباس رضي الله عنه في قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، قال: فسق دون فسق، يعني ليس بمخرج من الملة. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ هذه الآية تعمد الوقوف على قوله: كمن كان فاسقا، ثم ابتدأ فقال: لا يستوون. ثم بين جل وعلا حالة كل فريق، وفي قوله جل وعلا: لا يستوون، مراعاة لمعنى من، لأن من في قول أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لفظها لفظ الإفراد ومعناها الجمع. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا مراعاة لللفظ، لا يستوون مراعاة للمعنى، لأنه ليس المراد مؤمن واحد وفاسق واحد فيقال لا يستويان، وإنما المراد فريق المؤمنين وفريق الفساق، هؤلاء لا يستوون. فعاد الضمير إلى من بلفظ الجمع مراعاة لمعناها. ثم بين جل وعلا حال كل فريق في الدار الآخرة، قال: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى. والمأوى هو الذي يأوون إليه، وأضاف الجنات إليه لكونه المأوى الحقيقي الثابت المستقر الذي لا رحيل منه. وقيل المأوى اسم لواحدة من الجنات، فلهم جنات المأوى نزلا، أي معدة لنزولهم كما يعد لنزول الضيف منزلا، نزلا أعده الله جل وعلا لهم ينزلون فيه بما كانوا يعملون. الباء سببية، بما كانوا يعملون يعني بسبب أعمالهم. وتقدم لنا أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله، وإنما يدخلها بفضل الله ورحمته، ثم ينزل في درجات الجنة بحسب عمله، كما ورد أن الله جل وعلا يقول: ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم. وكل من كان عمله أضبط وأتقن وأخشى لله كانت منزلته في الجنة أعلى. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعمل الصالح له دخل عظيم، وهو الذي ينال به المرء الدرجات العلى من الجنة. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أضافوا إلى إيمانهم بالله وبرسوله الأعمال الصالحة. والأعمال الصالحة كلما حسنت وزانت زادت في الإيمان، وكلما قلت وضعفت نقصت في الإيمان، لأن الإيمان على مذهب أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكلما اجتهد المرء بالأعمال الصالحة زاد إيمانه، وكلما ضعف عن الأعمال الصالحة وقع في المحرمات أو في المكروهات نقص إيمانه. فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، بسبب أعمالهم الصالحة نالوا هذه المراتب العلى من الجنة. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. المراد بالفسق هنا ما يخرج من الملة، الذي يوقع في الكفر، ولهذا قال وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، ولم يقل فسقوا وعملوا السيئات، لأن الفسق وحده يكفي والكفر وحده يكفي في دخول الجنة في دخول النار والعياذ بالله. فالفسق كافي، لأنه لو قال جل وعلا وأما الذين فسقوا وعملوا السيئات لظن أن عمل السيئات هو السبب في دخولهم النار بدون الفسق، وأن الفسق وحده لا يكفي، بل إن الفسق والكفر يكفي لدخول النار، وصاحبه خالد مخلد في النار ما دام كافرا. وأما الذين فسقوا، والفسق أصلا يستعمل في الخروج عن الطاعة، بالخروج عن الطاعة، وقيل للفأرة فويسقة لأنها تؤذي وتخرج عن المألوف وعن ما ينبغي أن يفعل، بخلاف بعض الدواب والحشرات فهي مألوفة ولا تضر، وأما الفأرة فهي تحاول الإفساد، تحاول الضرر، فلذا سميت فويسقة. وأما الذين فسقوا فمأواهم، يعني مأواهم مردهم ومنزلهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، ترفعهم بلهبها والعياذ بالله، فيستشرفون للخروج من النار، يصلون إلى أعلاها ويتوقعون أن لهبها يقذفهم وراء النار، وليس كذلك، بل كلما قاربوا الخروج ردوا إلى قعرها والعياذ بالله. يعني يرون أنهم كادوا أن يخرجوا، فيظن أنهم سيخرجون منها، فإذا بهم يردون إلى قعرها. وهذا زيادة في التعذيب، لأن المرأة إذا عد بما هو فيه ولن ينتقل منه استوطن، بخلاف ما إذا كان في عذاب ووري له أنه سيخرج أو سيخرج من النار يشرئب ويسر نوعا ما بأنه سينتهي من هذا العذاب، فإذا به يرد إلى قعرها والعياذ بالله، وذلك زيادة في تعذيبهم. فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، ردوا إليها وأعيدوا إلى قعرها وهم فيها لا يخرجون. وقيل لهم من باب التبكيت والتوبيخ واللوم على ما قدموا من الأعمال السيئة ذوقوا عذاب النار، هذه النار التي كنتم تكذبون بها في الدنيا، لأن الكافر يكذب بعذاب النار في حال الدنيا، ولو أنه مصدق بالجنة والنار لما كفر، لكنه منكر ومكذب لما تقوله الرسل بأن الدار الآخرة فيها داران لا ثالث لهما، جنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين، ونار وقودها الناس والحجارة والعياذ بالله عدة للكافرين. ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. أنتم في حال الدنيا، في الدنيا كنتم تكذبون بعذاب النار، فهذا هو، ذوقوه. وهذا لوم وتوبيخ زيادة في التعذيب والعياذ بالله، لأنهم يستحقون ذلك. ومن القائل لهم؟ قيل الملائكة خزنة النار، وكما قال الله جل وعلا عنهم: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. حبب إليهم تعذيب بني العصاة والفجار من بني آدم كما حبب لبني آدم الأكل والشرب. ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، أي العذاب، كنتم تكذبون بعذاب النار فذوقوه الآن. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، يقول الله جل وعلا: نعجل لهم شيئا من العذاب في الدنيا. قيل القتل كما حصل لبعضهم في موقعة بدر الكبرى، قيل ما من بيت في مكة للكفار إلا وأصيب بمصيبة، إما قتل قريب أو غرامة مالية يدفعونها عن الأسرى، لأنه قتل 70 وأسر 70. فعم هؤلاء على بيوت مكة، ما من بيت من بيوت مكة الكفار إلا وأصيب بمصيبة يوم بدر. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، وقيل العذاب الأدنى هو ما ينالون من الحدود والتعذيب في الدنيا وما يصابون به في أنفسهم وفي أموالهم وفي أهليهم من المصائب لعلهم يرجعون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. العذاب الأكبر عذاب يوم القيامة الذي يدخلون فيه النار والعياذ بالله. يعني قبل العذاب الأكبر نذيقهم من العذاب الأدنى. قال بعض المفسرين: المراد بالعذاب الأدنى عذاب القبر. ورد هذا القول بأن هذا لا يتأتى مع قوله جل وعلا لعلهم يرجعون، لأنهم إذا آلوا إلى عذاب القبر لا يمكن أن يرجعوا عما هم عليه، لأنه يكون انتهى أمرهم ومآلهم إلى النار، بخلاف ما يصيبهم من العذاب في الدنيا. فيقول الله جل وعلا لعلهم يرجعون، لعل هذا التعذيب يكون فيه موعظة، فيه ذكرى، فيه زجر لهم لعلهم يرجعوا إلى الله جل وعلا. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى ما يحصل لهم من في الدنيا دون العذاب الأكبر، قبل العذاب الأكبر الذي هو عذاب يوم القيامة، لعلهم يرجعون إلى الله، لعلهم يتوبون إلى الله، لعلهم يصدقون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقوم عليهم الحجة بذلك، فيستحقون العذاب الأكبر إذا لم يرجعوا. والله جل وعلا يبين في هذه الآيات مآل كل فريق من المؤمنين والفجار، ليكون في ذلك عظة وعبرة، ويكون في ذلك حفز لهمم المؤمنين وتنشيط لهم على الطاعة، بأن هذا مآلهم في الدار الآخرة إذا استمروا على طاعة الله، ويكون في هذا نذارة وتخويف للكفار لعلهم يرجعون، فإن لم يرجعوا فقد قامت عليهم الحجة ومآلهم إلى النار يوم القيامة ولا بد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.